السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبأ إلى سمعي أن برنامج اليوتيوب قام بإغلاق بعض القنوات اليوتيوبية ذات التوجه السياسي، كأن قناة شؤون عربية وقناة الإصلاح فيما أظن، وقيل لي أيضا أن جوشو اللي هو هذا جوتيوب يوسف حسن أو يوسف حسين تم حذف عموم حلقاته. واضح جدا أن الأمر إما بلاغات أو اشتراء لليوتيوب من قبل بعض الناس. حقيقة من الأمور التي كشفت لنا ازدواجية المعايير الليبرالية مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك واليوتيوب. اليوتيوب الآن بهذا الذي فعله، والفيسبوك متعب جدا. من ناحية إيش؟ من ناحية أنه قد تكون عندك صفحة فيها عشرات الآلاف، ثم ممكن أن تغلق أو يوقف بعض المشرفين ويتم حذف منشور ويتم إيقافك وإرسال تهديدات لك من إدارة الفيسبوك على منشور مثلا ضد المثلية، أو توقف عدة أيام وأحيانا الصفحة كلها تذهب، منشورات ضد المثلية أو منشورات في نقد القيم الغربية أو منشور. يعني أنا مرة صفحتي يعني كادت تتوقف بسبب منشور عن أن اليمينيين المتطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية لا يقبلون بنقد إسرائيل. هذا فقط المنشور، هذا الذي في المنشور في الوقت الذي يقبلون فيه بنقد أمريكا. بلغ بعض الملاحدة على المنشور تم إغلاق يعني تم إيقاف عموم مشرفي الصفحة وإرسال تهديدات لهم وحذف المنشور وإلى آخره. الآن أين ذهبت قضية حرية التعبير؟ دعنا الآن من قضية حرية التعبير. الآن اتضح أن القوم لهم مجموعة من القيم الثابتة التي لا يقبلون المساس بها، موضوع المثلية، موضوع معاداة السامية، علما أن دولة اليهود قائمة على أساس ديني أصلا، مواضيع المرأة أيضا، الصفحات اللي ضد النسوية إغلاقها سهل جدا، عناوين فضفاضة مثل خطاب الكراهية. ثم تمارس وصاية على الناس أنه أنت لا ينبغي أن يبلغك خطاب من هذا النوع. حتى العنف الذي يتحدثون عنه، أنه بعض المواد من اليوتيوب يزيلونها، انتهاك بنود الخدمة، عنف إلى آخره. طيب بيجعل الناس يرون العنف، ما المشكلة في رؤيته؟ أليست الأفلام موجودة أو كذا؟ ضع فوق كذا وكذا سنة فقط ينتهي الموضوع، لماذا تزيلها؟ لماذا تخاف؟ هنا الآن ممارسة وصايا على الناس، أنه أنت لا ينبغي أن يبلغك الخطاب المخالف لخطابي. لو بلغك الخطاب المخالف لخطابي فإنك ستتطرف وستصل إلى كذا وكذا وكذا، صح؟ إذن أنت تخبر الناس بما ينبغي عليهم من يروه وما ينبغي أن يروه، وتقر أن الناس فكهم زجاجي ويتأثرون بالأفكار الفاسدة بسهولة. هؤلاء الناس الذين أنت تدعي أنه يمكن تضليلهم بالسهولة ويتأثرون بالأفكار الفاسدة إلى آخره، كيف تزعم أنهم لهم حق اختيار السلطة والتشريع؟ هؤلاء الناس الذين ترى أن قيمك الآن، فكرة أن قيمي لا تقود العالم للدمار وقيم الآخرين تقود العالم للدمار، هي فكرة أن أنا دين الآن وديني هو الصالح، وأني حين أستخدم العنف أستخدمه في مجال صحيح، وغيري حين يستخدمه في مجال سيء. إذن أنت دين. حتى من ضمن المغالطة أن تفاخرني بأننا نحن والله في العلمانية منعنا الحروب الدينية واستبدلتموها بحروبكم. لكن الأمر سهل، أي سلطة من دين معين حين تصل للسلطة تحتكر القوة، فتصير قوة الدينية التي تحتها غير قادر على التصارع لأن القوة محتكرة عندها. يعني قديما مثلا داخل الدولة الإسلامية لن يحصل حرب بين البروتستانت والكاثوليك لأن القوة في يد الدولة الإسلامية. داخل دولة شيوعية لن يحصل هذا، داخل دولة دكتاتورية لن يحصل هذا، داخل دولة يهودية لن يحصل هذا، داخل دولة بوذية في النادر إلا أن تقوم ثورة منهم على الطرف الآخر